بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال كتاب التفكر، أشوف بقى رسايلكم عشان إيه نبتدي، ومش عاوزين رسايل غير في المعقول عشان بقطع الشرح ما بيبانليش. طيب يعني حاولوا، اللي هيحس ان رسالته مش مهمة ما يكتبهاش. كتاب التفكر، قد امر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، واثنى على المتفكرين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال: ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء، في نعم الله عز وجل عليكم، ولا تفكروا في الله، يعني التفكر الذي يفضي إلى الأسئلة المنهية عنها، يعني زي إيه، من خلق الله، أو نتفكر في أمور لا علم لنا بها ككيفيات الصفات، يعني نحن نعلم معاني الصفات، لكن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى غيب عنا، واضح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. شوفوا يا جماعة، يعني انتبهوا، عبادة هي أقل القليل من يفعله. يعني لو إحنا في الدرس هو قرب 70 واحد أهو ولا حاجة، قلنا مين بيعمل عبادة التفكر، ممكن ما نلاقيش واحد ولا اتنين اللي بيعملوه، ويمكن ما يعملوهاش كمان يعني ايه، ما بيدوهاش حقها، مع ان شوفوا مكانتها فين في الشرع: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وهب بن منبه مش عارف ليه انا حافظها ابن منبه، ممكن اكون انا الغلطان يعني، وهنا ضابطها الباء مكسورة، مش عارف بقى هو منبه ولا منبه، حد يعرف يجيبها ولا لا بقى، مش عارف. قال: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل. وقال بشر الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الفريابي في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال: أمنع قلوبهم من التفكر في أمري. وكان داود الطائي على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السماوات والأرض، فوقع في دار جار له، فوثب عريانا وبيده السيف، فلما رآه قال: يا داود، ما الذي ألقاك؟ قال: ما شعرت بذلك. يعني كأن داود الطائي، وداود الطائي إنسان يعني كان مش حاجة سهلة كده، يعني قالوا: لو كان داود في الأمم السابقة لقص الله عز وجل علينا من خبره من شدة عبادته. يعني كان إيه، كان زمان ربنا قص علينا إيه، كان في من كان قبلكم رجل يقال له داود الطائي من صفته كذا وكذا، فاهمين؟ فكان داود الطائي يعني من العارفين بالله، فكأنه أخذ يتفكر في الملكوت فذهل عن موضع قدمه، يعني لغاية ما وقع، مفهوم؟ يعني وقع من السطح. وقال يوسف بن أسباط: إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. جميل هذا الأثر، يضبط البوصلة. إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها، بل لينظر بها إلى الآخرة. يعني لينظر بها إلى الآخرة، يعني الدنيا لم تخلق لينظر إليها، مفهوم الجزء الأول ده، مفهوم، إنما يعني لينظر بها إلى الآخرة، يعني عاوز أقول لكم حاجة. خالد جايب أهو وهب بن منبه، وبعدين جايبه إن هو يعني مضبوط منبه بكسر الباء. ولكن عاوز بقى اقول لكم حاجه مهمه جدا، لما نيجوا لما تيجوا تشوفوا ضبط كلمة ما تاخدوهاش من مجرد ان كتاب ضابطها، لازم يبقى منصوص عليها يعني. والكتب بتعمل كده في الحاجات اللي فيها اشكالات، يعملوا كده يعني. لما يجوا يذكروا حد يعني مثلا يقول لك ايه وهب بن منبه بكسر الباء بفتح الباء هكذا ماشي، لان في الاخر الشكله دي ولا الكسره ولا الفتحه ولا الضمه ممكن الراجل اللي طبع الكتاب حطها ماشي. انا برضو مش بنصر ان هو منبه ولا منبه، انا حافظه كده ممكن ابقى انا غلطان يعني، بس دي قاعده ليكم انتوا يعني ماشي. طيب نرجع تاني، هو بيقول ان الدنيا لم تخلق لينظر اليها بل لينظر بها الى الاخره، يعني ما تنظرش للدنيا، ما تفتنش بيها وما تتسحلش وراها وما تتفتنش بيها وما تشغلكش. طب لينظر بها الى الاخره، كيف ينظر بالدنيا الى الاخره؟ بان تقيس متع الاخره على متع الدنيا، يبقى انت كيف تنظر الى الاخره بالدنيا، دي حاجه من الحاجات، وتقيس عذاب الاخره على عذاب الدنيا. يعني لما نيجي نقول ان الجنه مثلا فيها من النعيم كذا وكذا، لو النعيم اللي انا بحكيه لك ده انت مش فاهمه يعني مش هتشتاق للجنه. احنا ليه بنشتاق للجنه يا شباب؟ ان الله عز وجل برحمته ولطفه ومنه ومنته وكرمه جعل نعيم الجنه له شيء في الدنيا يقاس عليه او يفهم اصله منه. فاهمين؟ انا لما اجي اقول لك ان الجنه فيها القصور اللي مش عارف ايه فاحنا في قصور في الدنيا، فانت فاهم يعني ايه قصر؟ فكره في كلمه قصر وفكره انك تعيش في قصر مفهومه. فكره لما يجي يقول الجنه فيها من الطعام كذا وكذا وكذا ومن الشراب كذا وكذا وكذا، فتقوم انت تعرف تقيس ان احنا عندنا من الطعام ده والشراب ده طبعا اللي في الجنه غير، ولكن هتبتدي دماغك يعني ايه تروح ناحيه يعني او تفهم الكلام ده لان انت نظرت اليها بما في الدنيا من تلك الامور او الحور العين او غيره يعني من الايه من النعيم. وكذلك في العذاب، تخيل كده ان الدنيا دي كلها ما فيهاش حاجه اسمها نار، الدنيا ما فيهاش يعني ما ربنا ما خلقش في الدنيا حاجه اسمها نار، وبعدين نقول لك بقى في الاخر في نار وفي بتاع وبتحرق واحنا ما تعرفش يعني ايه حرق اصلا يعني. يعني تخيل كده يعني ان انت ما تعرفش كلمه حرق دي يعني ايه اصلا، ما شفناهاش مفهوم. يبقى انت كده بتنظر بالدنيا الى الاخره مثلا يعني، ده معنى. او بقى يبقى يعني النظر انك بتسعى مثلا يعني الدنيا هذه بتستخدمها للاخره يعني. وكان سفيان من شدة تفكره يبول الدم، يعني كأن هذا التفكر يؤثر على جسمه وعلى ما في باطنه من أعضاء ووظائف حتى يبول الدم. وقال أبو بكر الكتاني روعة عند انتباهة من غفلة وانقطاع عن حظ نفساني وارتعاد من خوف قطيعة أفضل من عبادة الثقلين. روعة يعني تصيب ذلك المنتبه من الروع مثلا أو حاجة، روعة عند انتباهة من غفلة وانقطاع عن حظ نفساني، واضح يعني أنك تنقطع عن حظوظ النفس وعن الشهوات، وارتعاد من خوف قطيعة يعني تقع بينك وبين الله سبحانه وتعالى أفضل من عبادة الثقلين. قال فصل في مجاري الفكر وثمراته، واعلم أن الفكر قد يجري في أمر يتعلق بالدين وقد يجري في أمر يتعلق بغيره، وإنما غرضنا ما يتعلق بالدين وشرح ذلك يطول. فلينظر الإنسان في أربعة أنواع: الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات، أو الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات، تمشي كده وكده. فلا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المبعدة عن الله والمقربة إليه سبحانه وتعالى. وينبغي لكل تاني بقى يا جماعة تاني عشان نفهم، اللي عاوز بقى يبتدي عبادة الفكر عبادة التفكر يقول طب انا المفروض اقعد اتفكر في ايه يعني؟ يعني ايه الحاجة اللي اتفكر فيها؟ فنقول له 4 حاجات: تتفكر في الطاعة وفي المعصية وفي الصفات المهلكة والصفات المنجية، وينبغي لكل مريد أن تكون له جريدة يثبت فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصي والطاعات، ويعرض ذلك على نفسه كل يوم عشان يشوف هو فين من هذه الأمور. ويكفيه من المهلكات النظر في 10، فإنه إن سلم منها سلم من غيرها، وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضب وشره الطعام وشهوة الوقاع يعني على النساء وحب المال وحب الجاه. 10 حاجات، اللي يسلم من 10 سلما: بخل، كبر، عجب، رياء، حسد، شدة غضب، شره طعام، شهوة وقاع، حب مال، حب جاه. مين سلم من 1؟ يرفع ايده. مفيش حد طبعا، صح؟ ال10 فينا مش كده؟ عشان تعرفوا احنا ادعياء، كله ادعياء، نجاهد بقى نفسنا في الحاجات دي، ماشي؟ يبقى نحفظهم أولا، يبقى لابد إنها تحفظ تلك ال10، ثم نجاهد نفسنا الأول، نبحث إيه اللي فينا ما لقيتش. اعرف إن أنت اللي مش عارف تبحث، وأنت اللي مش فاهم يعني إيه بقى كبر ورياء وحسد ما فيش حاجة اسمها مش فيك، هي فيك. فتجاهد نفسك. ومن المنجيات 10: الندم على الذنوب، يبقى في 10 صفات منجية برضو تجاهل نفسك فيها وتتفكر فيها: الندم على الذنوب، والصبر على البلاء، والرضا بالقضاء، والشكر على النعماء، واعتدال الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والإخلاص في الأعمال، وحسن الخلق مع الخلق، وحب الله تعالى، والخشوع. طبعا كل واحدة من دول ده درس، ودرس خدناه مش درس ناخده. يعني احنا اتكلمنا عن البخل في ربع المهلكات، احنا ما خدناش المهلكات هنا، ما خدناهوش في الاكاديميه. طب يعني ربع المهلكات اللي هياخده في الاكاديميه هياخده ان شاء الله، واللي متابع معانا بقى القناه احنا خدنا ربع المهلكات الحمد لله في القناه. اتكلمنا عن البخل والكبر والعجب والرياء، اتكلمنا عن الحاجات دي ماشي، والمنجيات خدناها الحمد لله. اتكلمنا عن الصبر والرضا والشكر والخوف والرجاء والزهد والإخلاص، كل ده اتكلمنا عليه الحمد لله. فنراجع بقى الحاجات دي علشان نجتهد في تحصيلها: واعتدال الخوف والرجاء، والزهد في الدنيا، والإخلاص في الأعمال، وحسن الخلق مع الخلق، وحب الله تعالى، والخشوع. فهذه 20 خصلة: 10 مذمومة، وعشرة محمودة. فمتى كفي من المذمومات 1 خط عليها في جريدته، يبقى انت كاتب في ورقة ال20، ال20 صفة مكتوبين في ورقة، خلصت واحدة اشطب، وترك الفكرة فيها، يبقى الموضوع مش درس خلصناه في ساعة، الموضوع انك هتكتب الحاجات دي وتمسك صفة صفة وتذاكرها تاني من الأول. ركزوا يا شباب لو سمحتوا، ركزوا، عاوزين ندخل الجنة الله يكرمكم، عاوزين نهرب من النار. تمسك صفة صفة وتراجع درسها، تروح تسمع الدرس بتاعها تاني، أو دروس لغير يعني مش لازم ليا أنا، يعني مثلا كلمة إليه الشكر، روح اسمع في الشكر مثلا لأي حد أنت بترتاح له بقى وكده يعني. أو البخل أو كذا ماشي. هي الصفات ممكن تكون موجودة ونتخلص منها وترجع تاني؟ اه طبعا ممكن، ممكن، بل ده الأصل، عشان كده ينظر فيه مجاهدة. لكن هو بيقول فكرة إن أنت خلاص وقفت على حقيقة هذه الصفة، وقفت على ما فيك منها، واجتهدت في التخلص، بعد كده بقى لو رجعت كخطرات هتعرف خلاص تعالج، خلاص أنت ما أنت قطعت شوط. وترك الفكر فيها، وشكر الله تعالى على كفايته إياه، وليعلم أن ذلك لم يتم إلا بتوفيق الله تعالى. يعني لو اجتهدت وتخلصت من الآفة أو حصلت الصفة الممدوحة، يعرف أن كله من ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق وعونه، ثم يقبل على التسعات الباقية، وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع. وكذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات، فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي، وهذا يحتاج إليه المريد المشمر، مش الناس الكسلانة اللي زينا. فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة. انتوا دلوقتي شايفين نفسكم بقى من المتدينين اللي بتحضر دروس وفي أكاديميات وبيذاكروا علم وكده، يبقى تعملوا اللي هيقول عليه. فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي الظاهرة. يبقى معاك نوتة بتكتب فيها معاصيك، كأكل الشبهات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والرياء بالغيبة والنميمة والرياء والثناء على النفس والإفراط في موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء. ياه، مش بيقول لك موالاة الأعداء ومعاداة الأولياء، لا، لو أفرطت في موالاة الأولياء هتخرج إلى البدع ويمكن إلى الشركيات، ولو أفرطت في معاداة الأعداء هتظلم وتجور. يقول لك دي معصية. والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفك عن جملة من هذه المعاصي في جوارحه، وما لم تطهر الجوارح من الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب وتطهيره. وكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من هذه الأمور، فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها الجملة كده خلص. فينبغي أن يكون تفقدهم لها وتفكيرهم فيها. مثال العالم الورع، فإنه لا يخلو في غالب الأمر من إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت، إما بالتدريس أو بالوعظ، ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون. وربما ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير النساء، يعني يتقع بينهم الغيرة، وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب، حتى يظن العالم في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها وهو مغرور فيها. واضح الكلام. ومن أحس من نفسه هذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوي، يعني ما يتصداش بقى يا شباب لسه بيتدين جديد، وبعدين ايه يبتدي طبعا يطلع له دقن، ولا البنت تلبس خمار ولا نقاب، فيلاقي ايه الناس جاية تسأله، وتلاقي البنات جاية تسألها عم الشيخ بقى وعم الشيخة، فيبتدي يتصدر. الواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول، خمول الذكر يعني، مش يبقى خامل يعني كسلان، خمول الذكر مبقاش معروف، والمدافعة للفتاوي، ما يروحش يقعد يفتي ده خلي بالك، ده بيتكلم العالم اللي يأنس من نفسه هذه الصفات المهلكات. تخيل بقى احنا لا علماء ولا طلاب علم ولا أي حاجة، فقد كان الصحابة يتدافعون الفتاوي وكل منهم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الإنس، فإنهم قد يقولون هذا سبب لاندراس العلم، يعني بيقول لك أيها العالم، ده الكلام ده مش لينا يا جماعة، إحنا بعيد عن ده هو بيقول لك العالم اللي عنده صفات مهلكات ما يتصدرش وهو عنده الصفات المهلكات دي، ياخد جنب كده وينزوي ويربي نفسه، فهيجي لك شياطين الإنس يقول لك إيه، طب ما كده العلم هيندرس هيختفي. فليقل لهم دين الإسلام مستغن عني، يقول لهم ايه علم اللي هندرس؟ يعني هو دين الاسلام لو انا مت الدين هيقع؟ يعني دين الاسلام مستغن عني، فانه قد كان معمورا قبلي، ولو مت لم ينهدم الاسلام، وانا غير مستغن عن اصلاح قلبي. فهمتوا يا شباب؟ فليكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، قولوا آمين، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، آمين. نشوف كده الأسئلة. محدش يبعت لي كلام كتير كده في حتة أنا سألت عنها، أو يعلم لي عليها، أو يعني بعت لي كلام كتير عشان وهب ابن منبه. أنا هقرأ كل ده، لو قال اسمه وفي الآخر ممكن أقعد أقرأ وفي الآخر ما يطلعش قايل هو منبه ولا منبه يعني. ماشي. هل طبيعي إن الشخص لما يعمل أي طاعة في العام دائما ووسواس يقول اللي بتعمليه ده رياء؟ واللي كاتبه ده عربي ولا انا اللي مش عارف اقرا ولا ايه؟ طب هل طبيعي ان الشخص لما يعمل اي طاعه في العام، في العلن مثلا، تقصدي مثلا يعني في العلن، يعني العام ده اللي هو العلن يعني، دائما وسواس يقول، هل طبيعي ان دائما وسواس يقول اللي بتعمليه ده رياء كده؟ لا مش طبيعي، انما عاوزة تعرفي هو رياء ولا مش رياء؟ اسمعي درس انا كنت الرياء خلصان في مرتين اظن في ربع المهلكات، اسمعيه. اتكلمنا عن الرياء واتكلمنا ازاي نعرف اللي عندنا ده رياء ولا لا، او ازاي يعني اتكلمنا عن كل ده، فما في مش هدي بقى درس الرياء دلوقتي. هل ال بيتمرن مش اللي بيت يعني احنا الاول كنا بنكتب لغة عربية فصحى زمان يعني، احنا مش انتوا، وبعدين الأجيال واحدة واحدة بقت تكتب اللغة العامية، وعند دلوقتي مش عارفين نكتب العامية. يعني هل اللي بيتمرن يعني يعني حتى لو نكتبها بالعامية يبقى اللي لوحدها وبيتمرن لوحدها، يعني هل يعني كمان هنصلح لكم العامية، هل اللي بيتمرن وبياكل لتقوية جسمه؟ لام واحدة يا ابني، لتقوية جسمه. اللام التانية دي جبتها ليه؟ ولا عشان تقوي قوي يعني تبقى اللي بيتمرن وبياكل لتقوية جسمه، ده من شره الطعام. اتكلمنا برضو عن الكلام ده قبل كده، المسألة دي بالذات اتكلمنا عليها في الدرس بتاع مش فاكر ايه، اتكلمنا عليها يعني، اتسألت فيها واتكلمنا عليها بقى وخلصنا. مش فاكر انهي درس، لو حد في الشباب فاكر يكتب لنا الدرس اللي اتكلمنا عليها فيه. ماشي. يعني اعتدال الخوف والرياء؟ فمحدش قال اعتدال الخوف والرياء دي خالص، اعتدال الخوف والرجاء مش والرياء. فلو انت مش عارف يبقى انت مش معانا في الأكاديمية، لأن احنا خدنا درس في الخوف ودرس في الرجاء في الأكاديمية في الربع المنجيات، اسمعهم. وخدنا درس في الخوف ودرس في الرجاء في حصة الدين، لو انت على القناة ومش في الأكاديمية اسمعهم عشان تعرف يعني اعتدال الخوف والرجاء. ماشي، لأنه مهم جدا يعني المعنى ده مهم. أنا في معاني بعديها لأن كل الحاجات دي احنا درسناها، مش هقعد أشرح العشر صفات المهلكات والعشر صفات المنجيات تاني. ممكن في دروس الآداب يعني انتوا اقترحه، لا عاوز درس بعينه، اللي فاكر الدرس ايه يكتبه. ماشي، يلا نرجع تاني. فصل في كيفيات التفكر في خلق الله تعالى. قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. فالتفكر في ذاته سبحانه ممنوع منه، وذلك ان العقول تتحير في ذلك، فانه اعظم من ان تمثله العقول بالتفكير. هو ضابطها كده، بس انا مش عارف ليه حاسس ان تمثله مش تمثله، تمثله والله أعلم، يعني أنا أقول بالتفكير، أو تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن، إنما إحنا ممكن نتفكر فيها يا جماعة، نتفكر في صفات الله من حيث أصل معنى الصفة، يعني إحنا فاهمين لما نيجي نعرف إن ربنا تعالى رحيم ودود غفور شكور حليم عظيم كريم، فإحنا فاهمين الصفات، فاهمين معاني الصفات. الكيفية محجوبة عنا لأن كيفية الذات برضه ما إحناش عارفينها، ما فاهمين معاني الصفات. فلما أجي أتفكر في إن ربنا تعالى رحيم ودود كريم فأحبه سبحانه وتعالى، هذا غير ممنوع منه. خلاص. فأما التفكر في مخلوقات الله تعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وما جابش يعني الشاهد الذين يتفكرون، مش كده؟ وقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومن آيات الله تعالى: الإنسان المخلوق من نطفة، فليتفكر الإنسان في نفسه، فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشره، وهو غافل عن ذلك. وقد أمره الله تعالى بالتدبر في نفسه فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد تقدم في كتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب هناك. ومن آياته الجواهر الموضوعة في الجبال، والمعادن من الذهب والفضة والفيروزج هكذا ونحوها، وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن آياته البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض، التي هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض. ولو جمع المكشوف من الأرض من البراري والجبال والمدن والقرى لكان بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم. وطبعا العلم الحديث بيقوله إن نسبة اليابسة قد إيه، حد شاطر يقول: وفي البحر عجائب أضعاف ما نشاهده في البر، يعني بيقولوا العلماء ما اكتشفوش، يعني مش فاكر النسبة يعني، لكن هي ليها نسبة، يعني بيقولوا تقريبا ما اكتشفوش 1 على 1000 من المحيط، يعني مما في قاع يعني تفاصيل البحار وعجائب البحار والمحيطات احنا ما نعرفش عنها حاجة. يعني هم إلى الآن بيجزموا إن في مخلوقات في المحيط احنا ما نعرفش عنها حاجة أصلا، ما نعرفش عنها حاجة خالص، ولا ازاي عايشة، ولا ازاي بتستحمل الضغوط تحت في المحيط، ولا ازاي عايشة في الضلمة، ولا مخلوقات ما شفناهاش ولا هنشوفها يعني على هذه الكيلومترات اللي تحت في ماشي. وانظر كيف خلق اللؤلؤة، في شات كتير نشوف عشان يكون الصوت مقطوع ولا حاجة، ولا تلاتين في المية تقريبا، يعني اليابسة تقريبا 30%، مش كده؟ ماشي. هو ليه جايبين رمضان الجوع؟ رمضان الجوع يعني أختكم حتى رمضان الجوع، يعني ده ليه علاقة باللي أنا قلته أو حاجة مثلا؟ أنا مش فاكر إني قلت حاجة. في رمضان الجوع اتكلمنا عن التمارين وكده والعضلات وكده، بتهيألي مش رمضان الجوع، مش فاكر بقى، يعني مش فاكر بصراحة أنهي درس، مش فاكر. ماشي. المهم اللي سأل السؤال عقابا ليه عشان مش عارف يكتب لغة عامية، يسمع كل الدروس اللي على القناة، يعني ما هتلاقيهم قليل، يعني ما جابوش ال2000 درس. وتعرفنا أنهي درس اللي فيه الإجابة، ماشي؟ وإحنا هنستناك، مفيش مشكلة، يعني معاك 2 سنين أهو من دلوقتي تجيب لنا الإجابة بقى الشافية. حطوا لك رابط القناة. بقول له اسمع اللي في القناة، حطوا له رابط القناة بقى، يلا روح. روح للقناة بقى. ماشي الحال. قال: وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفات تحت الماء، وانظر كيف أنبت المرجان في صم الصخور تحت الماء، وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر، وانظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسيرها في البحار تسوقها الرياح، وأعجب من ذلك الماء فإنه حياة كل ما على الأرض من حيوان ونبات، فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن الدنيا، لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك، ثم إذا شربها ومنع خروجها لبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها، فلا يغفل العبد عن هذه النعمة. ومن آياته الهواء، وهو جسم لطيف. بص يا جماعة، هو بيدربكم ازاي تتفكروا، ماشي؟ فده برضو محتاج تقعد كده تتأمله، محتاج تقعد تتأمله، لأن درس التفكر بالذات ما ينفعش واحنا مع بعض كده، ده لازم تقعد انت. وللأسف نمط الحياة السريع بيمنع هذا، يبقى جلسة انت قاعد تتفكر في النعم. النعم مش يعني نعمتين ثلاثة أربعة، نعمة واحدة كده تمسكها تفصصها، تمسكها تفصصها، ماشي؟ علشان تخرج بقلب غير القلب الذي دخلت به تلك العبادة، عبادة التفكر. ومن آياته الهواء وهو جسم لطيف لا يرى بالعين، ثم انظر إلى شدته وقوته، وانظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والبطر والثلج والبرد والشهب والصواعق وغير ذلك من العجائب، وانظر إلى الطير تسبح بأجنحتها في الهواء كما يسبح حيوان البحر في الماء، ثم انظر إلى السماء وعظمها وكواكبها وشمسها وقمرها وما فيها كوكب إلا ولله فيه حكمة في لونه وشكله وموضعه، وانظر إلى إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وانظر مسير الشمس كيف اختلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف، وقد قيل إن الشمس مثل الأرض مئة ونيفا مثل الأرض مئة ونيفا وستين مرة، وإن أصغر كوكب في السماء مثل الأرض ثمان مرات، فإذا كان هذا قدر كوكب واحد فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى السماء التي فيها الكواكب وإلى إحاطة عينك بذلك مع صغرها، والعجب منك أنك تدخل بيت غني مزخرفا مموها بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه، ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلبك ولا تتفكر في بناء خالقك، فلقد نسيت نفسك وربك واشتغلت ببطنك وفرجك، فما مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته في حائط قصر الملك فتلقى أختها فتتحدث معها في حديث بيتها وكيف بنت وما جمعت فيه، ولا تذكر قصر الملك ولا ما فيه ولا من فيه. واضح المثال، مثال رائع الحقيقة. نملة ليها جحر صغير كده، فين الجحر ده؟ بين السيراميك، بين سيراميكا والتانية، ولا رخامة بقى، قصر الملك ما فيهوش سيراميك، رخامة والتانية كده هي حفرة ايه، خرم صغير كده لا يرى بالعين المجرده، تخرج منه تقابل اختها النمله، تقعد بقى تكلمها على ايه، جحرها وشياكه جحرها والسكر اللي في جحرها والرز اللي مخزناه من الصيف في جحرها، وذاهلة عن قصر الملك. أهو ده إحنا يا جماعة، إحنا كل واحد مشغول ببطنه، بفرجه، بمسكنه، بسيارته، ومحدش فينا رفع راسه للسماء كده يتأمل إحنا فين؟ هو إحنا فين؟ إحنا قد إيه؟ إحنا مين؟ أنا الآن ما بتكلمش بقى يا جماعة، ما بتكلمش عن آخرة ومكان. إحنا مين؟ إحنا إيه؟ إحنا ولا حاجة. أنتوا عارفين يا جماعة يعني نسبة جحر النملة إلى قصر الملك؟ لأ، إحنا اللي إحنا فيه هو أقل من النسبة دي بالنسبة للعالم اللي إحنا عايشين فيه. فاهمين يا شباب؟ فهكذا أنت في غفلتك، فما تعرفه من السماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيتك. فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين والأعمار تقصر. يعني عمرنا مش هيكفي احنا نتفكر في كل ده. والعلوم تقل عن الإحاطة ببعض المخلوقات، إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات كانت معرفتك بجلال الصانع أتم. فتفكر فيما أشرنا إليه هاهنا مع ما قدمناه من الإشارة في كتاب الشكر، فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه استفاد المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته، ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب شقي. تاني يا جماعة، اللي يقعد يبص على الحاجات دي وفي الآخر بيبص عليها علشان يسمع كلام بتوع الفيزياء وبتوع الفلك وبتوع مش عارف ايه، والكوكب ده أثر في الكوكب ده، والنجم ده مأثر في الكواكب دي، وهو اللي شاددها ناحية مش عارف ايه، وهو اللي مخليها تدور في المدار الفلاني. هذا محجوب عن الله، هذا محجوب عن الله. لكن من نظر إلى هذه الأمور نظرة اعتبار ونظرة إجلال لخالق هذا الكون، هو ده اللي هيفلح. عارفين كده، زي ما نعرف إن في ظاهرة فلكية، الكسوف الأخير ده مثلا اللي حصل في البرازيل بين، ولا مش عارفين، جايبين صور للناس هناك طالعين في الظهر كلهم إيه اللي نايم على الأرض بقى، واللي ماسك التلسكوب واللي ماسك الموبايل عشان يصور الظاهرة. طبعا الظاهرة كانت مرعبة، يعني يمكن أنا حصلت لنا هنا في مصر قبل كده شبهها في الظهر، الدنيا أظلمت، معرفش تفتكروا ولا لأ. يعني فالظاهرة دي إحنا عندنا في شرعنا ظاهرة تخوف، ترعب، وحقها أن نفزع منها. لكن شوف المحجوبين بقى عن الله سبحانه وتعالى، تلاقي إيه خارج بالموبايل يصور، نايم لي على الأرض عشان يقعد يبص على السماء يشوف الظاهرة. إحنا بنفزع إلى الصلاة. مفهوم يا شباب؟ طيب، نعوذ بالله من مذلة أقدام الجهال، قولوا آمين، ومن الركون إلى أسباب الضلال، ولا وجه للتفكر فيما لا نراه من الملائكة والجن، فلذلك عدلنا عنه إلى ما نراه والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا التفكر خلص، نشوف أسئلتكم وبعدين نشوف بقى إيه ذكر الموت، نقرأ فيه شوية عشان انتوا عايزين تسمعوا في الموت. أهو يوسف بيصالحني وجايب صورة الكسوف بتاع البرازيل، برضه هتسمع كل اللي في القناة مهما تعمل عشان سامحك. ماشي، الصورة طبعا مرعبة، شايفين الصورة عاملة ازاي؟ معرفش دي يعني محطوط عليها افكت ولا ايه، مش عارف صراحة، بس هي الصورة لو كده تبقى مرعبة. يعني انا فاكر لما حصل في مصر، طبعا ما كانش بالشكل المرعب ده اصلا، يعني السماء ما كانتش حمراء كده، الناس خافت يكون يوم القيامة، يعني يومها كان يوم مرعب فعلا، يعني الدنيا فجأة أظلمت. ماشي الحال. الصوت مسموع كويس يا جماعة؟ ليه ظاهرة الكسوف والخسوف مرعبة؟ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ومن من من يعني في يوم القيامة قال الله عز وجل وجمع الشمس والقمر، فكأن هذا فيه تذكير أولا بيوم القيامة، ثانيا ما يؤمنك ان يكون ده اصلا واحده من تلك العلامات، دي حاجه. ثاني حاجه ما يؤمنك انه ما يكونش عقوبه تنزل بالناس، يعني فيها معاني كتير الحقيقه تخوف الحقيقه يعني. ماشي الصوت كويس. هل في وقت في فضل الظاهر يا جماعة؟ في حد تاني هيقرأ هيسمع كل دروس القناة كده؟ ايه انت كاتب انت يا استاذ سيف؟ هو بعت لي دايركت مسج وانا فضحته، مش هقول بقى ان اسمه سيف خالد عشان ما ايه ما يبقاش سيف خلف، مش هقول كده عشان ما يبقاش ايه فضحته، يعني فضيحة كبيرة. هل في وقت في فضل للتفكر؟ مش عارف ايه، مش عارف يعني تقول هل في وقت، هل في وقت فيه مثلا فضل للتفكر كده مثلا ولا ايه؟ يعني منين ما تلاقي قلبك اقعد تفكر. ماشي طيب. قال كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. انا هربيك واخليكم محدش يسال تاني، يسال نقول له يسمع كل ويغلط في اي حرف، اصل احنا خلاص هنروح فين بعد كده؟ كنا الاول بنصلح اللغه العربيه، دلوقتي بنصلح لكم اللغه العاميه، يعني ان شاء الله دفعتين ثلاثه في الاكاديميه ونبتدي نصلح لهم الفرانكو، يعني مش طب رايحين لفين احنا كده؟ كتاب ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به. فصل في فضل ذكر الموت والترغيب فيه. اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كرهه ونفر منه، زينا كده منغمسين في الدنيا منكبين عليها عمالين نعمر فيها ونخرب في الآخرة، فتيجي كده اقعد كده في اي مجلس كده مع عيلتك ولا بتاع، حد يجيب سيره الموت يقولوا ايه افتكر لنا حاجه عدله، مش كده؟ ما هو ده العدل، هو في ايه اعدل من كده نفتكره؟ حاجه تفوقنا من غفلتنا وسكرتنا ومن السكره اللي احنا فيها دي. ولو ذكر الموت نستثقل ذلك الذكر ونكره ذلك الذكر. ليه؟ قالها الحسن: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ولا يحب الإنسان أن ينتقل من العمار إلى الخراب. ثم الناس إما منهمك أو تائب المبتدئ أو عارف منتبه. فأما المنهمك فلا يذكره، زينا كده قلنا لكم، وإن ذكره ذكر الموت فيذكره تأسفا على دنيا، يقول يعني يبتدي ايه يمصمص في شفايفه كده انه هيموت ويسيب الدنيا، ويشتغل بذمه بذم الموت، وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى الا بعدا. فنعوذ بالله من حال هؤلاء او ان نكون من جمله هؤلاء. واما التائب فانه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشيه فيفي بتمام التوبه، وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها، يعني ده خايف من الموت، بس مش عشان الدنيا، خايف من الموت علشان يا ترى أنا توبتي نصوح ولا محتاج أجودها وأحبرها وأحسنها قبل الموت أو قبل إصلاح الزاد، عشان في طريق طويل يا جماعة. الموت ده أول الطريق، لسه فيه من بداية الموت فيه سكرات، وبعدين فيه أهوال في القبر وضمة وسؤال، وبعدين فيه بعث ونشور وعرصة القيامة وانتظار الفصل ودنو الشمس وبعدين العرض وبعدين الصراط، وبعد طريق طويل محتاج زاد. قال: وهو معذور في كراهة الموت، ولا يدخل بهذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. يعني هو مش كاره لقاء ربنا، هو مش شايف نفسه أهل إنه يلقى الله عز وجل الآن، فهو يتمنى تأخر اللقاء ليكون قد استعد لذلك اللقاء، فلا يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائما الاستعداد له. ركزوا يا شباب عشان ما يجيش يقول لي أنا كده. نقول: ما هو اللي كده مش اللي نايم فيه صبح فيه، وإلا تبقى كذاب، يبقى ما فيش صدق. اللي كده ده ويقول أيوه أنا كاره الموت علشان أستعد للقاء الله، نقول له: طب يا حبيبي استعدت بإيه النهارده؟ يقول لك: لا غافل. طب امبارح غافل، أول غافل، أول غافل. لا بقى، أنت كده بتهرج. قال: يبقى علامة ذلك أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. يبقى لو حضرتك عملت ب ب ب ب ب بتخدر نفسك إن أنا كاره الموت عشان القصة دي، ولقيت نفسك ما بتعملش حاجة، ما بتستعدش، اعرف انك منهمك. انت مش في احنا قلنا فيهما ثلاث مراتب: منهمك، تائب مبتدئ، عارف منتبه. فانت لا، انت مش تائب مبتدئ ولا حاجة، انت لسه منهمك. واما العارف فانه يذكر الموت دائما، لانه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه. وهذا في غالب الامر يستبطئ مجيء الموت ويحبه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. وأثر بقى عن السلف كلام في ده، واتكلمنا شرحنا الكلام ده كتير في شرح رسالة لابن رجب. طبعا مش فاكر برضو كالعادة اسم الرسالة ايه، بس اتكلمنا عن مسألة الموت وتمني الموت واختلاف الأحوال في ده. مش فاكر اسم الرسالة الحقيقة، اللي فاكر يكتبها وبنروح نشوف التعليقات يعني. ماشي. كما قال بعضهم لما حضرته الوفاء: حبيب جاء على فاقة، استنى الموت لا أفلح من ندم. فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أول من يعني تعجل ذلك، مش كده؟ لما قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قال: فعلمنا أنه يخير صلى الله عليه وسلم. وقبل دي كمان: وإن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند لا ينقص ذلك شيئا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم قاعدين، أبو بكر راح معيط وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس تعجبوا، يعني أنت إيه، في النبي بيقول له إن عبدا كذا كذا كذا، فكان هو المخير، وكان أبو بكر أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر. فإذا قال كما قال بعضهم ماشي، فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه، وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة. فاكرين اللي منكم سمع آخر خطبة للشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، خطبة آخر خطبة عيد، أجر الله على لسانه كلمة عجيبة اللي هو مقام التفويض ده، أجراه الله عز وجل على لسان الشيخ، وقبض بعدها لما قال: فإن كان أمر الله فينا رحيلنا، فإيه حد فاكر يعني، فأهلا وسهلا به، أو يعني أو أهلا بالموت أو كده يعني، يعني كلام شبه كده يعني مش فاكر، بس هي كلمة الحقيقة جميلة وموفقة يعني، أجراها الله على لسان الشيخ رحمه الله. مقام التفويض اللي هو أن تكون بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل، يقلبك يمين تنقلب يمين، يقلبك شمال تنقلب شمال، يبقيك في الدنيا راض بالبقاء في الدنيا، يأتيك الموت راض بإتيان الموت. فاهمين دي يا شباب؟ يعني لا أنت كاره دنيا ولا حابب دنيا، ولا كاره موت ولا حابب موت، أنت بين يدي الله كالميت بين يدي المغسل. قال: أعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة، بل تكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال، ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدره. تخيل كده انت في الدنيا وقاعد بقى في ايه، في مكان جميل، فركنت نفسك الى الدنيا، ثم ذكر الموت، انت نفسك استوحشت وانقبض قلبك وزهدت في هذا المكان بما فيه، مش كده؟ وده مطلوب يا شباب، مطلوب يعني مطلوب. قال: فصل في فضل ذكر الموت كيفما كان. تعبتوا يا شباب ولا نكمل؟ حد حاطط لكم طريق المؤمن والكافر في الدنيا، يعني يعني بيقول لكم ان الطريق طويل، لما قلت الطريق طويل مثلا فحاطط لكم الايه القصه يعني طويله، رساله الاعتكاف ومعالم التغيير ده اللي فيها ايه، معلش انا مش فاكر السؤال كان ايه اصلا، انا سالت قلت ايه مش فاكر. انا فاكر اني طلبت حاجه يعني، بس مش فاكر ايه اللي انا طلبته، حد يفكرني. اخر خطبه للشيخ حسام عبد العظيم دي اللي فيها الجملة اللي أنا قلتها، اسمعوها. طيب طيب نكمل إن شاء الله، ماشي الحال كله يكمل. قال: فصل في فضل ذكر الموت كيفما كان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات الموت. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا عليه الثناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نسمعه يذكر الموت. قال فإن صاحبكم ليس هناك. يعني واحد مات وكانوا بيثنوا عليه، قال كان بيذكر الموت، قالوا لا، قال خلاص يبقى مش هناك. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح. طيب طيب خلاص ماشي، ما حد يرد عليا. بقول رسالة الاعتكاف دي كنت أنا سائل سؤال عن إيه، أو يعني عاوز حاجة عن إيه، مش فاكر. عن ذكر الموت؟ لا مش رسالة الاعتكاف، مش بتكلم عن ذكر الموت. رسالة الاعتكاف دي ما كانش فيها المعنى اللي أنا عاوز أقوله. المعنى اللي أنا عاوز أقوله اللي هو إن الناس كانت بتتمنى الموت، وفصلنا في النقطة دي في رسالة لابن رجب، مش رسالة، لا رسالة الاعتكاف دي بتاعت شيخ أسامة رحمه الله. ماشي. مش فاكر إن أغبط أوليائي مثلا، مش فاكر الحقيقة. إن رسالة بقى مش فاكر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه، واحد بيقول فإن صاحبكم ليس هناك. يعني إيه ليس هناك؟ حد يشوف شرح للحديث ويجيبه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وقال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة، كان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد القيصري يقول كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعد، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملة، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة، فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون. الموت فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى الله سيرا جميلا. وقال شميط بن عجلان من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. يعني لا، يبقى الموت قدام عينيه دايما، لو الدنيا ضاقت عليه هيقول ما هو في آخرة. احنا أي كما يعني كما قال أحمد بن حنبل أيام قلائل، إنما هي أيام قلائل. قال إيه طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. هتلاقي حالك يضيق عليك تقول إنما هي أيام قلائل. طب الدنيا وسعت، هو هنا بيقول إيه؟ من جعل الموت نصب على عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. طب الدنيا وسعت عليك وبقى عندك فلوس وعندك بيوت وعندك مش عارف ايه، تقوم تقول ايه؟ وما عسى ينفعني كل ذلك، وانا لا هعمر هنا ولا باقي ولا، كل ده رايح وزائل ومحاسب عليه. واعلم ان خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة، صحراء يعني، أو يركبوا البحر، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. بيبقى قلقان داخل الصحراء مش عارف هيطلع منها ولا مش هيطلع. بلاش كلمة مفازة ويركب البحر دي، لأن بقى دلوقتي في نسبة أمان عالية في الحاجات دي، فإحنا مش خلوها واحد داخل يعمل عملية خطيرة جدا نسبة النجاح فيها 1% مثلا. مثلا ده هتيجي تكلمه في أي حاجة تانية هو دماغه مش معاك أصلا. تقول له يا فلان هنعمل إيه في الصفقة الفلانية وهو صاحب الصفقة، يقول لك اعمل أي حاجة. صح يا شباب؟ اعمل أي حاجة. طب هندهن الشقة لون ده، ادهن أي حاجة. طب العربية اتخبطت، تولع العربية. مش كده؟ هو دماغه فين؟ أنا العملية دي خارج منه ولا مش خارج؟ هو ده اللي عاوز يقوله. فإنه لا يتفكر إلا في ذلك، وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم، وينبغي أن يكثر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه إلى شيء من الدنيا فليتفكر في الحال أنه لا بد من مفارقته ويقصر أمله. ممكن المحجبة في سير الدلجة، اركن جنب اخواتك الاثنين، جنب يوسف ومين التاني اللي قلنا مش هنفضحه، اسمه المحجة مش المحجبة. المحجة في سير الدلجة. ماشي سيف يا شيخ. ماشي مش فاكر، انا مش فاكر حقيقة. فلو كان امر الله رحيلنا فما اشواقنا الى ذلك. الله اكبر، هو ده مقام التفويض. لو هو امر ربنا الرحيل فما اشواقنا الى ذلك. ماشي الحال، نقف هنا. حد عنده اي سؤال؟ نسيب دقيقة كده قبل ما نقفل لو حد عنده سؤال مهم ولا حاجة. سؤال فقهي بقى خليه على صريحني، او خليه يعني مش وقت واحنا متأثرين بالموت وكده، فخلينا في ماشي نقف هنا. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.